رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت عين عين دال ثاء من الطائف. أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: لقد سمعت من بعض الأشخاص أن الصلاة في مسجد العباس الموجود في مدينة الطائف لا تجوز بحكم أن تحته قبور وأمامه قبور، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفتونا في ذلك ولكم عظيم الشكر والامتنان. ليس هذا بصحيح، لأن مسجد العباس قد نبشت القبور التي فيه وهي أهل الصلاة، وقام بهذا ولاة الأمور وقرهم عليه العلماء، فلا حرج في ذلك. طيب. فالصلاة فيه لا حرج فيها والحمد لله. الحمد لله.